بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمن الدلائل الإيمان بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر بعض الأمثال، وهذه الأمثال ذكرها الله عز وجل ليعقلها الناس ويتذكروا. فلذلك قال الله عز وجل في القرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه الأمثال لا شك أن الله عز وجل لما ذكرها في القرآن لم يذكرها عبثا ولم يذكرها لغير فائدة، بل ذكرها سبحانه وتعالى ليعقلها الناس. والعقل إذا ذكر له مثل فإنه يستأنس لمعرفة حقيقة هذا المثل، والله عز وجل لما يضرب الأمثال يريد أن يقرب الأمور للأفهام ويقرب المعاني التي يذكرها في كتابه حتى يعلمها الناس ويفقهونها حق فقهها. ولذلك كان بعض السلف عليهم رحمة الله إذا قرأ مثلا من الأمثال في القرآن العظيم ولم يفقه هذا المثل بكى عليه رحمة الله وقال: هذا المثل لم أفقهه فألست بعالم، لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون، فلم أعقل عن الله هذا المثل. لذلك كان قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي الجليل عليه رحمة الله يقول: اعقلوا عن الله الأمثال، يعني افقهوا عن الله عز وجل هذه الأمثال التي يضربها في القرآن. وقد ضرب الله عز وجل أكثر من 40 مثلا في القرآن، وهذه الأمثال يستفيد منها الناس وتقرب الأفهام وتقرب الشيء المعنوي بالشيء الحسي. ومن هذه الأمثال التي ذكرها الله عز وجل قوله في كتابه، قلت: ومن هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فبدأ الله عز وجل هذه الآية بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ألم ترى، أي ألم تعلم بعلم قلبك كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ فهذا سؤال: هل تعلم وهل تفقه لهذا المثل، وهل ترى رؤيا القلب لهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل؟ فبدأ الله عز وجل بالحث على تعلم هذا المثل، وختمها سبحانه وتعالى بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالمقصود والغاية العظمى من هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في هذه الآية هو التذكر، هو الاعتبار، هو التفكر، هو النظر في هذا المثل العظيم الذي ضربه، لأنه ضربه لشيء معين وهو كلمة طيبة، كلمة طيبة. فهذه الآية اشتملت على شيء ممثل له، واشتملت على شيء ممثل به، واشتملت على وجه المثلية بينهما. فالممثل له هو الكلمة الطيبة في قلب المؤمن، هذا الشيء الممثل له. الممثل به هو الشجرة الطيبة، ووجه المثلية بين هذا وذاك أن هذه الشجرة وصفها الله عز وجل قال: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول هو الكلمة الطيبة في قلب المؤمن، وهذه الكلمة الطيبة في قلب المؤمن هي لا شك أنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي رسخت في قلب المؤمن. فهذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالله عز وجل وصف ومثل هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة شهادة لا إله إلا الله بأنها كالشجرة التي أصلها ثابت، ثابت في الأرض لا تتزعزع. وكذلك كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد إذا كانت في قلب المؤمن فلا شك أن أصلها يكون ثابتاً ومنغرساً في قلب المؤمن، وذلك بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بملائكته وكتبه ورسله وإيمانه بالقدر وغير ذلك من أركان الإيمان. فإذا ثبتت هذه الكلمة في قلب المؤمن وعمل بحقيقتها وعرف معانيها وعمل بشروطها فإنها لا شك أنها تكون ثابتة وتكون متشبثة بهذا القلب، مثل الشجرة التي تكون متشبثة بفروعها في الأرض وتكون يعني غرسها يكون شديدا في الأرض. قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذا الأصل ثابت في الأرض وفرعها في السماء، وفرعها في السماء. فكذلك قلب المؤمن أو كلمة التوحيد في قلب المؤمن فهي ثابتة في قلب المؤمن، لكن تبدو على هذا المؤمن علامات هذه الكلمة وهي الأعمال الصالحة التي يعملها المؤمن من خلال هذه الكلمة، فتنتج له الكلام الطيب وتنتج له العمل الصالح وتنتج له حب الله عز وجل والتوكل على الله والإنابة إليه والخشوع له سبحانه وتعالى وتسبيحه وذكره وقراءة كتابه وكلامه سبحانه وتعالى. هذا كله ينتج من هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأن الأعمال الصالحة تكون يعني تتفرع، وكذلك الإيمان يتفرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذه كلمة التوحيد هي الأصل، لكن لها فروع، لها فروع مثل الشجرة التي لها أصل ولها فروع، لها جذور ولها أغصان ولها ورق. فكذلك كلمة التوحيد وكلمة الإيمان هي لها أصل ولها فروع، وفروعها هي الأعمال، كل الأعمال التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، سواء كانت من العبادات أو من المعاملات أو من الأخلاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وهذا هو الأصل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي أن ينحي الإنسان شيئا عن الطريق، حجرا أو شوكا أو غير ذلك، حتى لا يؤذي إخوانه المؤمنين، فهذا من الإيمان. ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، أي بين لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق بينهما أيضا فروع أخرى وأشياء أخرى وأعمال أخرى كلها داخلة في الإيمان بالله عز وجل. لذلك قال: أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكذلك قلب المؤمن إذا كان فيه كلمة الإخلاص وعرف حقيقتها وعرف معانيها وأخلص لله عز وجل في قولها والعمل بها، فإنها ستثمر له الأعمال الصالحة، تثمر له كل الأعمال الصالحة في كل وقت. وكذلك المؤمن، فكلما عمل صالحا إلا وازداد قلبه تشبثا بهذه الكلمة، وازداد قلبه يعني انغماسا في هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ضرب هذه الكلمة الطيبة حتى يعلم الناس أن لهذه الكلمة فروعا وأن لهذه الكلمة أغصانا وأوراقا وغير ذلك، مثل الشجرة، وهذه الشجرة هي النخلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في درس آخر بحول الله عز وجل. لأن هذا المثل ضربه الله عز وجل في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والنخل من أعظم الأشجار ومن أنفع الأشجار، فلذلك كانت هي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالإنسان إذا عرف حقيقة هذا الأمر وعرف حقيقة هذه الكلمة ومعاني هذه الكلمة، عرف أنه مطالب بأشياء كثيرة، مطالب بالأعمال الصالحة، ومطالب بالكلام الطيب، ومطالب بالأعمال التي ترفعه إلى الله عز وجل. فالكلمة الطيبة لا شك أنها تثمر الكلام الطيب، والعمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، كل كلمة طيبة إلا وتصعد إلى الله عز وجل. فهذه الشجرة كما قلت هي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأنها تصعد الكلام الطيب والكلمة الطيبة إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أيضا يرفع هذا الكلم الطيب. فالأقوال الصالحة والأذكار الصالحة والكلام الجميل الذي يقال بين الناس، ويعني كل ما يتكلم به الإنسان من الكلام الطيب، هذا كله يرفعه العمل الصالح، يرفعه العمل الصالح. فالإنسان مطالب إذن أن يكون عمله صالحا، وأن يكون كلامه صالحا، وأن يتشبث بهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد التي تثمر له العمل الصالح والكلمة الطيب، حتى يرفع إلى الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل في آخر هذه الآية: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالمقصود العظيم والقصد الأكبر والغاية العظمى من هذا المثال هو التذكر، وهو الاعتبار، وهو النظر في هذه الكلمة، وأن الإنسان لا بد أن يأتي بها على حقيقتها. لا يكفي أن يقول: أنا أقول لا إله إلا الله، ثم لا يعلم معانيها، ولا يعلم مقصودها، ولا يعلم ما يترتب عليها، ولا يعلم ما هي شروطها. فكثير من الناس قد نجدهم يقولون لا إله إلا الله، لكن إذا نظرت إلى أعماله فتكون قد يعمل أعمالا منافية لقوله لا إله إلا الله، يعبد أناسا من دون الله، ويطوف على قبور من دون الله، بل ويدعو أناسا من دون الله، وهذه كلها عبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد يعمل أعمالا أيضا تنقص عنه هذا الإيمان، قد يعمل أعمالا من الموبقات ومن المحرمات ومن الأمور التي حرمها الله عز وجل، وهذه كلها تنقص إيمانه بقدر ما يعمل من هذه الأعمال. لكن المؤمن الكامل الإيمان فهو لا شك أنه يقول هذه الكلمة ويعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، ويتكلم بالكلام الصالح والكلام الطيب الذي يقربه إلى الله عز وجل. وإن شاء الله في الدرس القادم سنذكر الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثلا بهذه الشجرة الطيبة وهي النخلة، وكيف شبهها بالمؤمن. ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.